والله عليم بما يفعلون لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يحيي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اول حاجه تكلمنا قديما او قبل فتره عن موضوع هيئه الامام المؤذن، واشف اليكم البشرى لانه كما ترون وضع الحمد قد اعزمنا وقررنا بأن نبدأ في بناء سكن الإمام المؤذن من الجهة الشمالية في وقت الشيرات، وهذا هو السطح الذي خرج من البلدية. لذلك لدينا الآن مبلغ حوالي 120,000 ريال تبرع أحد المحسنين جزاه الله خيرا بالبرج، ونطمع حقيقة فيكم في تبرعاتكم العينية والمادية، فنحن نستقبلها سواء العينية أو المادية مع التنسيق مع الأخ خالد الشيخ في الغرفة الجنوبية بعد كل صلاة التراويح الموجودة فيها. والمبلغ الذي يقوم به هذا البناء يكلف حوالي 500,000 تقريبا، وبدأ العمل ونرجو أن تكون النهاية إن شاء الله سريعة. الأمر الآخر أيضا قبل أن أنسى، أذكركم بفتوى الشيخ صالح الفوزان كما هو موجود عندنا في المكتب، لأن الشيخ صالح قال الإنفاق على تعمير بيوت الإمام المؤذن الإنفاق على المسجد في الأجر. وكذلك هناك فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى تنص على نحو هذا الكلام. الأمر الثاني وهو من الأهمية في المكان قضية الزكاة والصدقة للفقراء والمساكين، فنحن لازم في السنة الماضية نستقبل الزكاة في هذا الجامع، ولدينا عوائل وأسر موجودة في مركز نواد نطلع عليها فليطلع عليها، عوائل محتاجة جدا ووقفت على بعضهم بنفس موجودة عندنا في المركز بتفصيلات تكون عندي في الغرفة بعد كل صلاة التراويح. نستقبل الزكاة والصدقة. يا أيها الأحبة، أبشركم بقضية مهمة وهي قضية هذه العشر المباركة، وأن نودع هذا الشهر خير توجيه فهو قد صارت على النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيه الأجر وأن يجعلنا فيه من المقبولين وأن لا يجعلنا فيه من الخاسرين ونجعلنا فيه من سقاه من النار. وهذا يحتاج إلى عمل. التوديع لابد أن يكون توديعا حسنا في مثل هذا الشهر الفاضل الشهر الفضيل. والله لن تنفق ريالا أو بعض الريالات على الفقراء والمساكين لا تعلم ما قد تكون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مثل الجبال تراها تستغرب ويكون هذا من شراء صدقتك إذا صدقت بها الصدقات الموجودة في هذه الحياة. والصدقة تطفئ نار الخطيئة والصدقة أمرها عظيم وشأنها كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. تتقي النار ولو بشدتكم الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله خلق كل جاهات وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ جاءكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات Thank you. إذا رأتم من مكان وعدا كان على ربك وعدا مسؤولا يوم يحكمهم وما يعملون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم المسلمين قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما مسرفا يومئذ الحمد لله الرحمن

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعدأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لساما

أخلاقا من الآخرين فأما جينا موسى ومن معه أجمعين وأغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Thank you.